الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الزيارة للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يبين في هذا الكتاب فقه القبوريات وفقه الزيارات، لا سيما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة الدرس الماضي، ذكر الإمام العلم ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال للعلماء في حكم زيارة القبور. فأما القول الأول، وقد مر في المجلس الذي سبق الماضي، قالوا زيارة القبور محرمة، وبينت في ذلك الموضع أن هذا رأي مرجوح وليس براجح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة، لفظتان صحيحتان. المجلس الماضي ذكر النوع الثاني من زيارة القبور، وهي الزيارة المباحة، قال: وهي الزيارة لمجرد الحزن بلا ندب ولا نياحة ولا هجر من القول، وهو الكلام السيء. فجنس هذه الزيارة مباح، يقول ابن تيمية رحمه الله: جنس هذه الزيارة مباح، وهو مجرد زيارة القبور للحزن إن كان قصد به طاعة. يقول الزائر: إن قصد بزيارة القبور الطاعة والتزم بها فهذا طاعة، وإن عمل معصية أثناء زيارته كانت زيارته معصية، كمن يندب وينوح كما ينوح أهل الجاهلية مع تسخط أو جزع أو دعاء للموتى، يقول: فهذا معصية وليس بطاعة. ثم ذكر القسم الثالث من أقوال العلماء في حكم زيارة القبور، فقال: زيارة مستحبة، زيارة مستحبة، وهي داخلة ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فزوروها، وتدخل ضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهه لأصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور، وأنه سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا نحن أمته، أمة الدعوة والإجابة، أن نقول بهذا الدعاء: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا زرنا أهل القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا من الأدعية المشروعة التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقولها إذا أردنا أن نكتال بمكيال أوفى في تطبيق سنة زيارة أهل القبور. قال: الزيارة المستحبة هذه كالصلاة على الجنازة. نصلي على الجنازة لما؟ نصلي على الجنازة لما؟ نصلي على الجنازة للدعاء للميت. نزور القبور لما؟ للذكرى، تذكر الموت والآخرة، للدعاء للميت. فزيارة القبور مستحبة، يقول كالصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة يدعى فيها للميت ولا يدعى فيها الميت، يدعى فيها للميت ولا يدعى فيها الميت. وكذلك زيارة القبر يدعى فيها للميت لأنه بحاجة إلى الدعاء، ولا يدعى فيها الميت لأن ذلك شرك عياذا بالله. ثم انتقل بنا إلى زيارة قباء فقال: الزيارة مستحبة. حدد ما يزار المزارات التي تزار عند مجيئك إلى مدينة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، فبين لنا المزارات وما يزار عند زيارة مسجد النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال: زيارة البقيع، زيارة قباء، زيارة شهداء أحد، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المزارات التي تزار عند قدومنا إلى المدينة: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهداء أحد، البقيع، قباء. هذه التي تزار، ما في شيء يزار غير هذه، هكذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم عرج بنا، وهذا آخر ما ذكره في المجلس الماضي وتذاكرناه، ذكر الزيارة المحرمة الممنوعة، وهذه الزيارة المحرمة الممنوعة لها صفات، منها أنه يزور يؤدي شيئا مشروعا لكنه يدعو الميت من دون الله، هذه تنقلب الزيارة من مشروعة إلى ممنوعة إلى محرمة. وكذا من الزيارات الممنوعة للقبور أن تتخذ مساجد، تتخذ مساجد يصلى إليها أو يصلى عندها وفيها. كذا من الزيارات الممنوعة للقبور أن تقصد القبور بنية أن الدعاء عند القبور أعظم أجرا ورفعا للدعاء، وأن العبادة عند القبور من صدقة وما شابه ذلك أعظم أجرا منها في غيرها. فهذه كلها مخالفات، تشتد هذه المخالفات عظما إذا قرنت بما لا يجوز اعتقاده إلا اعتقادا شرعيا، كما ذكرت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يعتقد أن الدعاء عند القبر أسمع وأرفع وأدعى للإجابة هذا اعتقاد خاطئ، مع رفع اليدين واستقبال القبر المكرم، هذا الرفع لليدين تجاه القبر فيه خلاف السنة. أعظم من هذه المخالفة أن يعتقد أن الدعاء عند القبر أعظم إجابة وأرفع وأسمع له عند الله تبارك وتعالى، وأبرك، يزداد مخالفة هذا آخر ما ذكره في المجلس الماضي، فإلى الدرس الجديد من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، وهذا مشروع بل فرض على الكفاية، بل أمر متواتر متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله عز وجل ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. قال رحمه الله: والصلاة على الجنازة أفضل من زيارة القبور. والصلاة على الجنازة أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، عند زيارة القبور. يقول: الصلاة على الجنازة الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. وهذا في حالة ما إذا كان الإنسان يريد أن يعمل إحدى السنتين، يصلي على الجنازة أو يزور القبر ويدعو لأهل القبور. لكن إذا طبق السنة كاملة فإنه يحظى بالأجرين، يصلي على الجنازة فيكون له أجر مثقال، والمثقال كجبل أحد، ويشيع الجنازة حتى تدخل إلى القبور فيسلم على أهل القبور ويدعو لهم بالدعاء المشروع، فيحظى بأجر مثقال آخر كجبل أحد أيضا، فيتمم السنة ويؤديها على وجهها بشطريها. لكن لو كان للإنسان شيء من الخيار، يقول ابن تيمية: الصلاة على الجنازة أفضل من الدعاء للموتى عند القبور، وهذا مشروع، يعني الدعاء للميت، حتى لا يتوهم أن الدعاء للميت غير مشروع. يقول: هذا مشروع، أي الدعاء للميت، هذا الدعاء مشروع. يقول: بل فرض على الكفاية، بل أمر متواتر متفق عليه بين المسلمين. يقول رحمه الله: الصلاة على الجنازة أمر مشروع، وهو فرض على الكفاية، بل أمر متواتر متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير الميت، يعبر عن السرير في هذا العصر بالنعش أو السرير، ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. ولذلك توجد ظاهرة، والإنسان في هذه الظاهرة يحسن الظن، تجد بعض الناس يعني قد يتهاون في الصلاة على الجنازة، وقد يتهاون في تشييعها إلى أن يفرغ من دفنها، لكنه حريص كل الحرص أن يمسك بالجنازة أو بالسرير الذي وضع عليه الميت. هذا الإمساك والحرص عليه، يا ترى ما أصله وما عقيدة الحريص على إمساك النعش أو سرير الميت، مع أنه ليس حريصا؟ شوف، انظر، هذه الظاهرة موجودة، بعضهم يتبع الجنازة ويمسك من اليمين والشمال إلى أن يأتي عند باب البقيع ويرجع مرة ثانية ويروح في حال سبيله. يا ترى هذا الحرص على الإمساك بسرير الميت هل يقرن به اعتقاد أن هذا الإمساك فيه تمسك بالعروة الوثقى، أو فيه نيل لبركات وأجور تنال العبد؟ نعم، إن شيع فالأجر في التشيع، لكن الإمساك والمس إذا كان باعتقاد حصول شيء من البركة هذا اعتقاد غير صحيح. البركة من الله، والبركة فيما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الاعتقاد فيما مس ف فما بالك فيما لم يمس كالحجر الأسود. حجر الأسود من الجنة، مسه، تقبيله، الإشارة إليه، كل ذلك مما يعظم أجر الحاج أو المعتمر الطائف. ومع هذا كله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكون الإنسان قد يتهاون في صلاة الجنازة وفي زيارة المقبرة وفي تشييع هذا الميت إلى أن يفرغ من دفنه، لكن يحرص شد الحرص أن يأتي لسرير الميت فيتحسس ويتلمس، هذا قد يتخوف منه أنه يعتقد في أن لمس سرير الميت يقع له من البركة ومن الأجر ما لا يعدل للصلاة على الجنازة ولا تشييعها إلى أن يفرغ من دفنها. فإن كان الأمر في الاعتقاد هذا فهو اعتقاد خاطئ، اعتقاد خاطئ خاطئ. قال رحمه الله: إذا كان يأتي لسرير الميت يدعوه ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح. ندبه وناح يعني قرن الندبة بالنياحة، والميت يعذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما نيح عليه. فرق بين بكاء الإنسان المشروع بخروج الدمع من غير صياح ولا نواح، فهذا أمر مشروع كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم ولغيره: إن الله لا يعذب بدمع العين. ولكن الندبة كندبة الجاهلية مع النياحة وهو برفع الصوت هذا أمر محرم. وإذا أوصى به الميت، إذا أوصى به الميت فإنه يعذب بهذه الوصية في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. قال العلماء: إذا أوصى. أما إذا لم يوصي كما يفعل أهل الجاهلية بالوصية بالنواح، أما إذا لم يوصي فإنه لا ذنب له، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يجب أن يحذر أهل الميت من النياحة. أما البكاء فأمر مشروع، لكان أيضا محرما وهو دون الأول، وهو دون الأول. نعم. قال رحمه الله: فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع ولأهل أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة، على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله عز وجل ويندب ويناح عليه، كما يفعل ذلك بعض من يستدل بهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عبادة لله عز وجل وطاعة له، يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب عز وجل، على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله عز وجل وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه، كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله عز وجل الدين ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى. فكل زيارة تتضمن فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، كالتي تتضمن الجزع وقول الهجر وترك الصبر، أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله عز وجل وترك إخلاص الدين لله عز وجل، فهي منهي عنها، وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى. قوله رحمه الله فيما مر: ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. دون هذا في المخالفة: لو ندبه وناح كنواح أهل الجاهلية لكان هذا أيضا محرما، لكنه دون الأول، يعني النواح والندبة كندبة أهل الجاهلية ونواحهم محرم، لكنه دون الأول، وهو أن يقرن بشرك بدعاء غير الله بدعاء هذا الميت. قال رحمه الله: فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع ولأهل أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه كما يفعل ذلك بعض من يستدل بهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبادة. يقول هناك استدلالات خاطئة وتأويلات منحرفة، ومن تلك التأويلات الباطلة والاستدلالات المنحرفة من يحتج بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع ولشهداء أحد على الزيارة، يستدل بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع ولأحد ولشهداء أحد على زيارة أهل الشرك والنياحة، عندما يأتي هؤلاء فيدعون من دون الله ويبتدعون ويطوفون حول القبور ويزورون. فإذا قلت هذه مخالفات قالوا كيف مخالفات؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زار أهل البقيع وزار شهداء أحد. شوف المقايسة الباطلة، نص في غير موضعه. هل دعا رسول الله عندما زار أهل البقيع أحدا من أهل البقيع من دون الله؟ هل تمسح بالقبور؟ هل تمرغ بأتربة القبور؟ ها؟ ما فعل وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم وهو المؤمن الموحد. وهو أعظم ضلالا ممن يحتج بالصلاة على الجنازة لدعاء صاحب الجنازة. هذا مثل هذا في الضلال، لمن يدعو من دون الله ويندب ويناح كما يفعل ذلك بعض من يستدل بهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليه الفاعل وينتفع به المدعو له ويرضى به الرب، على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين، اضبط هنا، ولا يسلمون يعني لا يستسلمون ولا يؤمنون، لا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى، لا يرضون بقضاء الله وقدره، ولذلك تكون زيارتهم مقرونة بالجزع والفزع والهلع والنياحة والصراخ واللطم وشق الجيوب وضرب الخدود. وقول الهجر وهو السيء من القول وترك الصبر أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله فهي منهي عنها، هذه الزيارة منهي عنها. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لأذية حتى بعض المتفقهة في زمانه، وأوجب ذلك له سجنا في دمشق في سوريا في الشام. كل ذلك والله يعلم أنه بريء مما ألصق به من التهم. يأخذون كلمة ثم بعد ذلك يلصقون به على معنى لا يريده ولم يفصح عنه، وهذا من التأويلات الباطلة ومن الكيد والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كلمة تسمعها كما يروى عن عمر وينظر في سنده: لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، فما بالك فيما إذا نطق ذلك العالم بكلمة من يحملها على وجه سيء، رجل مغرض أو رجل جاهل أو متجاهل يكيد ويحسد ويحقد. يقول شوف ايش يقول، هذا يقع دائما سبحان الله، يعني رجل كده يمر مرور عابر يلتقط كلمة لا يريد المتكلم بها هذا المعنى الذي انغرس في قلبه وعقله، فيروح يطير بها ويقول قال فلان كذا، والله يعلم أنه أتي من سوء فهم، وسوء الفهم هذا إما لأنه سيء الفهم جاهل متجاهل، وإما أنه حاسد حاقد يريد أن يطعن كما صنعوا بابن تيمية رحمه الله تعالى. يفصل ابن تيمية في الزيارة تفصيلا دقيقا، وفي النهاية إيش ينسبون إلى الآن؟ ماذا ينسبون لابن تيمية؟ يقول ابن تيمية شيخ الوهابية يمنع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحب الأولياء، ولا يجيز زيارة قبور الأولياء ولا قبور الأنبياء. يا أخي شوف انظر إلى هذا التفصيل، هذا تفصيل وهذا تدليل وهذه شواهد صارخة بما يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفصيل وفق الدليل. فلا يحل لأحد أن يعزو لأحد لعالم قولا إلا بعد أن يستكمل ما قال العالم في هذه المسألة من ألفاظ واحد، ثم يعرف بعد ذلك المتقدم والمتأخر إذا وقع التعارض بينها. اثنان، ثالثا المعنى الذي يريده، وهذا المعنى الذي يريده يحمله أن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد للعكس، للعكس، لأن العكس من مآخذ أهل الأهواء والبدع، لأن العكس من عكس انعكس من مآخذ أهل البدع. إيش معنى من انعكس انعكس؟ يعني العالم يقول كلمة عامة، يرجع في مجلس آخر يقول كلمة خاصة، يتكلم مرة فيطلق كلاما مطلق، يرجع في مجلس فيقيد. من مآخذ أهل البدع أنه يأخذون بعمومه دون خصوصه وبإطلاقه دون تقييده، وهذا يوقع نسبة شيء لا يصح إلى هذا العالم. إذن ماذا نصنع؟ سمعت كلمة عامة، سمعت كلمة عامة، ردها إلى الخاصة. مثلا أحد العلماء يسأل: إيش رأيك يا شيخ في غناء العرس والنكاح؟ قال: الغناء جائز. ويمشي للسؤال الذي يليه. بعض الناس من المغرضين يقول: شوف، إما أنه من المغرضين صاحب هوى يقول أجاز العالم سماع الغناء مطلقا، مع أنه 100 مرة يقول الغناء حرام إلا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح من النساء إلى النساء وبالدف. لكن من مآخذ أهل الأهواء والشهوات والبدع أنهم يأخذون بهذا العموم ويتركون الخصوص، ويأخذون بهذا الإطلاق ويتركون التقييد، فكن على حذر من هذا. قال: وهذه الثانية أعظم إثما من الأولى، هذه الثانية أعظم إثما. ومن الوعيد الذي من الوعيد الذي ورد في الزيارة المتضمنة للشرك، وأن مثل هذه الزيارة لا تحل، لا سيما إذا أوقعت صاحبها الزائر في دعاء غير الله أو اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ولذلك تجد بعض الناس عندما يزور القبر يشعر برهبة، هذا ما في مشكلة، يشعر برهبة ويشعر بخوف من هذا المنزل وهو أول منازل الآخرة. لكن إذا كان يشعر بأنه يكتسب قوة من أصحاب القبور، أو أن بعض أصحاب القبور تنبعث شيء من جسده من البركة فلا يكاد يخرج من القبر إلا وقد امتلأ قوة معنوية وقوة إيمانية ونال بركة من صاحب القبر، لا سيما إن كان وليا أو عالما، فإن هذا من الانحراف في العقيدة يا أخوانا، هذا من الانحراف في العقيدة. وفي الغالب يكون هذا الانحراف مقرونا بتحسس، بتلمس، بتقبيل، بانحناء، بصلاة، بتبرك بهذا القبر، وكل ذلك من المخالفات. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلي إليها بل ولا عندها، بل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم في صحيحه. قال: ولا يجوز أن يصلى إليها، لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة. ما يتقصد الإنسان لمن فاتته فريضة أو يريد أن يصلي ضحا أو راتبة أو وترا، يتقصد زيارة البقيع أو زيارة أي مقبرة ثم يصلي ركعتين أو يصلي فريضة، هذا منهي عنه. لا تصلوا إلى القبور. فإن قال قائل: كيف؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة على بعض الصحابة أتى إلى قبورهم كالمرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتنظفه فصلى على قبرها صلاة الجنازة. صلاة الجنازة مشروعة، أن تجعل القبر بينك وبين القبلة وتصلي أربعا. صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، صلاة الجنازة لمن لم يصلى عليه أو لمن فاتته الصلاة عليها مشروعة غير ممنوعة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، أي صلاة فريضة أو نافلة تطوع، ما في صلاة في المقبرة. ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها، هذا نهي، والنهي هنا يفيد التحريم، ويؤكده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ولو قدر أن الناس قد اجتمعوا في مقبرة ولم يصلوا الفريضة يجب عليهم أن يخرجوا من المقبرة، ما يصلوا الفريضة في داخل المقبرة، يخرجوا خارج المقبرة ويصلوا الفريضة حتى ولو في الشارع ولو في الطريق، ولا صلاة في القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: فزيارة القبور على وجهين، وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق العلماء على أنه غير مشروع، وهو أن يتخذها مساجد ويتخذها وثنا ويتخذها عيدا، ولا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. قال رحمه الله: فزيارة القبور على وجهين، وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ بالمنهي لأن التخلية مقدمة على التحلية. نهى وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق العلماء على أنه غير مشروع. متى تكون هذه الزيارة غير مشروعة للقبور؟ أن يتخذها مساجد، يعني يصلي عندها كما يصلي في المساجد، أو يبني عليها مسجدا، فيدخل هذا ضمن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتخذ القبور مساجد، وفيه لعن، النهي فيه لعن، النهي فيه تشبه باليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعوا. الزيارة المنهية عنها أن تتخذ مساجد مع الزيارة، وأن يتخذها وثنا، والوثن كما مر هو كل ما عبد من دون الله ليس على صورة، والقبر ليس على صورة، وإن كان الآن المسلمون قد ابتلوا بالتصوير في قبورهم، بتصوير القبور والتمثيل والتصنيم، إما أن يصور وجه المقبور، وإما أن ينحت كهيئة صنم. وهذا أيضا نوجهه للإخوة الذين يقتل لهم قتلى على أيدي الصهاينة وعلى أيدي الروافض وعلى أيدي البعثيين من أولئك النصيرية، مساكين يخالفون السنة مخالفات عديدة، منها إذا شيعوا الجنازة رفعوا أصواتهم، ها لا إله إلا الله الشهيد ولي الله، هذا مخالفة، اسكتوا اسكتوا أنتم تخالفون السنة. الأمر الثاني إذا جاءوا إلى القبر وفرغوا من الدفن وضعوا صورة لهذا الذي يعتقدون أنه شهيد، وضعوا صورة ملونة مكبرة على قبره، وهذا مخالفة أخرى. وضعوا بنيان ومشهد، هذه مخالفة ثالثة. نحتوا بأروع الخطوط ها على هذا البناء وهذا المشهد، مخالفات بعضها من بعض وبعضها أظلم من بعض في مخالفة السنة النبوية. فيجب على هؤلاء الإخوة أن يكونوا متمسكين معتصمين إن أرادوا أن ترفع أعمالهم وأن يتقبل منهم ومن شهدائهم. وأيضا من الزيارة الممنوعة أن يتخذها عيدا، والعيد كما مر وتقدم في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني كالعيد تجتمعون فيه، كالعيد تجتمعون فيه في مناسبات. وفعلا كثير من الناس اليوم ما يزورون القبور إلا في عيدي الفطر والأضحى، أو من العادة أو العود، مثل العادة عود مرة تلو مرة، مرة تلو مرة، كما يصنع بعض الناس اليوم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتقصد الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يسلم الإمام بدل من أن يسبح يقفز على القبر ليسلم. يا أخي، هل هذا فعله الرسول مع قبور الأنبياء؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومحبتهم للنبي أعظم من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا شيء، أنت تتخذ القبر عيدا، وبكل أسف ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري إيش أقول، اختاروا لي لفظة، أقول وقع أم كاد أن يقع، ها إيش تقولون؟ ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتخذ قبره عيدا، بمعنى يجعل كالعيد مناسبات وجحافل وتجمعات، ها مثل العيد وفي الأعياد، أو يجعل الإنسان الزيارة عادة كسنة يتعودها عقب صلاة جمعة، عقب صلاة فريضة، ها في وقت محدد يقف وينتصب بقامته للصلاة والسلام على خير الأنام. إيش تختارون؟ أنا أنظر في اختياركم بعد هذا الكلام المفصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أن يتخذ قبره عيدا. هل يقال وبكل أسف وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كاد أن يقع المسلمون الزائرون فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم الأخير، وبكل أسف قد وقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون وبكثرة. شوف بعض الناس الآن حريص كل الحرص إنه عقب كل صلاة يصلي ويسلم على خير الأنام عند القبر، هذا شيء غير مشروع. هذا مثل ماذا؟ أنا شبهت هذا بشيء مثل الحجر الأسود بمكة. بعض الناس يصلي، من يوم يسلم الإمام يقوم يكفز على الحجر الأسود من غير طواف ولا شيء، يقوم يقبل ويستلم. هذا ليس بسنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر ولا نقل عنه أنه قبل واستلم في غير طواف، قبل واستلم في غير طواف، وإنما التقبيل والاستلام في أثناء أداء عبادة إيش؟ أثناء عبادة الطواف. فما يقع من جمهور المسلمين خطأ، وكذا الأمر فيما يقع عند القبر، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، داعيا بقوله اللهم لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، للصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود، ما تتقصد الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت أظهر مظهر في مخالفة السنة في مثل هذه الصلاة أن تتقصد الالتصاق حتى تكون أقرب ما تكون عند القبر، لا من بره ولا من جوة، لا من خارج ولا من داخل. هذا كله من المخالفات لتحذيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها، يعني لا تتخذ القبور، لا يحل أن تتخذ القبور عيدا يجتمع إليها في وقت معين. وهذا الاجتماع ظاهر عندما يخالف المسلمون عند قبر ميتهم ببناء فيلا أو قصر أو حجرات، فعندما يلتقي الأهل في مناسبات أو في عيدي الفطر والأضحى، يلا يجيبوا شاهي وقهوة وحلويات ويبدأوا، لأن القبر داخل قصر وداخل فيلا، وفيه ما شاء الله كنبات وفي كراسي فارهة، فيجلسون ويتحكون ويقصون ويشربون الشاي والقهوة وكأنهم في لوكندا أو استراحة أو على شاطئ البحر. وإنا لله وإنا إليه، هذا أشد مخالفة، أشد مخالفة من أن الإنسان يذهب في زيارة قبر لوحده، هذه الزيارة الجماعية. قال: ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين، كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنا، كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنا. فهذه الحشود الغفيرة وهذا الازدحام والالتصاق الشديد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أمر مؤسف يا أخواننا، إلى درجة لا سيما في الحج والعمرة، التصاق شديد يكاد يؤدي إلى دهس وإلى أذية. يا أخي أنت إيش تصنع، أنت إيش تفعل؟ أنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. تريد أن تزور عن قرب، تعال في وقت ما في ازدحام كآخر الليل، مع عشرة، مع واحد، مع اثنين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. أما هذا الاجتماع وهذه الحشود وهذه الضغوط، ها، مثل الطواف ومثل السعي، هذا ليس من السنة يا إخواننا، بل هذا عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نقف عند هذا القدر، لكني أثبت بعض المعلومات خشية من أن تنقلب. يقول: ما هي الزيارة المشروعة للبقيع ولأهل البقيع؟ ما هي الزيارة المشروعة؟ ما هي كيفيتها؟ وماذا يقال فيها؟ وما النية والقصد منها؟ ها، هذه ثلاثة أسئلة على ضوء ما سمعت. ما هي الزيارة المشروعة إذا زرت البقيع أو أي مقبرة في بلدك؟ ما الذي تقول عند الزيارة؟ ما الذي تقصده؟ ما الذي تفعله؟ ها، بسم الله. ما الذي تقصده أولا بزيارة البقيع لو زرت أهل البقيع؟ الدعاء لهم، واحد، ذكر الموت، ذكر الآخرة. طيب، هذا الذي تقوله، تدعو لهم. طيب، ماذا تفعل عند زيارة أهل البقيع؟ ما الذي تفعله؟ نتحسس، نتلمس، نتمرغ، نتبرك، نستقبل القبور برفع اليدين؟ ما نصنع أي شيء من هذا، ما نصنع أي شيء من هذا. إذن ماذا نصنع؟ الدعاء المشروع، الدعاء المشروع. أحيانا لو أراد الإنسان أن يرفع كما ورد، لكن باستقبال القبلة، يرفع يديه للدعاء باستقبال القبلة أحيانا، نعم. طيب، بنية، أنا قلت النية، تقدمت النية، القول والنية والفعل. بنية ماذا نزور القبور؟ بنية ماذا؟ بنية أن ننال بركة، ها، بركة الموتى. البركة حاصلة إن إذا زرت بإذن الله وقلت الدعاء المشروع، يبارك لك في دعائك، في زيارتك، في عظتك، في قصدك. ولكن الشيء الممنوع أن تعتقد أنك تكتسب قوة وطاقة من هؤلاء الموتى، كما يعتقد بعض من ضعف الإيمان في قلبه عند زيارة قبر ولي من الأولياء. المرأة تريد حملا تقصد هذا القبر لتحمل، الرجل يريد ربحا في التجارة يقصد القبر ليربح في تجارته، هذا الاعتقاد منحرف، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ما المراد بالصلاة على القبور؟ الصلاة إلى القبور، أصلاة الجنازة لمن لم يصلي على الميت، أم يراد بالصلاة هنا شيء آخر؟ نعم، لا صلاة، لا فريضة ولا نافلة. طيب، من أدركته الصلاة ماذا يصنع؟ من أدركته الصلاة وهو في القبر ماذا يصنع؟ يخرج إما يصلي مع الجماعة، إن فاتته الجماعة يصلي ولو في الشارع، يصلي ولو في مجنبة الشارع، ولا يصلي داخل القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، كيف يجاب عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للجنازة؟ كيف يجاب عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر؟ صلى على القبر لماذا؟ صلى الجنازة، صلاة الميت، صلاة الميت، صلاة الميت مشروعة، صلاة الميت مشروعة غير ممنوعة. يسأل سائل يقول الصلاة صلاة النافلة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله ينالها من الأجر ما ينال صلاة الفريضة؟ نعم، الفريضة والنافلة في ذلك داخلتان ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي فضيلة الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة. يقول ما فضل الصلاة في الروضة؟ لا أعلم ولا أعرف شيئا خاصا في تخصيص الروضة بأجر معين للصلاة، ولكن العلماء استحبوا، العلماء يقولون لو صلى الإنسان في هذا الموضع لعله يكتب له إن شاء الله أجر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ليس على تحديد صلاة فريضة معينة ولا صلاة نافلة معينة ولا صدقة معينة ولا تفطير معين ولا تفطير معين، فيتنبه لهذا. يقول لماذا توسل سيدنا عمر رضي الله عنه بالعباس ولماذا لم يدعو الله مباشرة؟ هذا فيه من التوقير والتقدير لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، وفيه الأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يوقر ويقدر أحدنا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السائرون على سننه في الإيمان والتوحيد والاعتصام بالقرآن وبما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأنه يؤثر قرابة رسول الله طلب من العباس أن يستسقي، فاستسقى العباس ودعا. يقول المصلون خارج المسجد النبوي مع وجود أماكن شاغرة هل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة ولكنها ناقصة، وقد لا يحظى الإنسان بالأجر أجر الجماعة لا سيما إذا كانت الصفوف منقطعة وتلك المجموعات تصلي على حدة، وما حول المسجد النبوي هي ساحات المسجد النبوي، هي ساحات المسجد النبوي، فمن ترك الجماعة داخل المسجد النبوي حالة كون المسجد النبوي به فراغ كما يقع الناس اليوم عند الأبواب يسدون الأبواب وفي وسط المسجد النبوي فراغات كبيرة جدا، فهذه مخالفة للسنة، لأن السنة أن تتمم الصفوف الأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في الحديث الصحيح أتم الصف الأول فالأول. يقال لما لا يقال جيلانية بدلا من قادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني؟ هذا أنا أحسن الظن بالسائل، أنا أحسن الظن بالسائل فأقول هو ما يريد أن أدخل في فروعية وأترك الأصل فيما يتعلق بالانتساب إلى الطرق الصوفية سواء كانت شاذلية قادرية جيلانية جشتية سهرة وردية إلى آخر ما لا ينتهي من الطرق الصوفية. أقول هم سموها قادرية ولعلهم يريدون أن يتشرفوا باعتبار أن اسم الجيلاني عبد القادر الجيلاني، فما قالوا جيلانية قالوا قادرية، لكن هذا إن صح الانتساب إلى هذه الطرق الصوفية، وليس للمسلم السوي سوى طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سماكم المسلمين، ما في طرق. أقول ما عندنا طرق يا أخواننا، عندنا طريق واحد وهو طريق رسول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول إذا خرج ريح من أحدنا وهو يطوف في شدة الازدحام، إذا كان الازدحام يصل إلى ما نراه في موسم الحج، فيما نراه في موسم الحج ازدحام شديد يشق الخروج، وإذا خرج الإنسان يعسر الالتقاء مع أحبابه وأصحابه، ويترتب على هذا ضياع، ويترتب على هذا تعطيل للعبادة. أقول طف على ما أنت عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ليس من كل الوجوه، لكن إن كان الإنسان يعني في خفة زحمة، ما هو في ازدحام شديد، في خفة زحمة، وأدرك وتمكن من أن يخرج مع من يصحب في الطواف، وتمكن من الطواف من أماكن زمزم القريبة، يخرج مباشرة ويتوضأ. يقول ما هو نعم، يبني على ما يبني على الشوط الذي وقف عنده. هذا وجه تفريق بينه وبين الصلاة. الصلاة تستأنف من جديد، أما الطواف فإن كنت في الثالثة تبدأ من الثالثة، إن كنت في منتصف الخامسة تبدأ من منتصف الخامسة. ما هو الجدال المذموم والجدال غير المذموم؟ الجدال المذموم هو الجدال بالباطل لإزهاق وإدحاض الحق، وأما الجدال للبلوغ إلى الحق والحقيقة وللدعوة إلى الله فهذا إن شاء الله مما يؤجر الإنسان ويثاب عليه ولا يأثم. الأولاد الذين ينامون عن الصلاة كبارا وصغارا، إلى متى نظل وراءهم نأمرهم وننهاهم؟ إلى ما شاء الله، إلى حتى لما يتزوجوا برضو تحتاج أن تذكرهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بل بعض الشباب هداهم الله يعني عندما يكون بين يديك خفيفا ما تزوج تستطيع أن توقظه في أي وقت، فإذا تزوج يحتاج أن توقظه وزوجته وأن تطرق بابه وأن تنزل إلى مكانه. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تأمر وتنهى إلى ما شاء الله، لكن ورد الضرب بين السابعة والعاشرة، لكن ابن الخامسة عشرة والعشرين مرتين عنك تضرب كيف؟ ضربه قد يؤدي إلى حقد وقد يؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عاقبتها. يقول هنا بيع المرابحة، طبعا المرابحة عند الفقهاء القدماء هو البيع مع تحديد نسبة الربح، البيع مع تحديد نسبة الربح، كما ذكر ابن جرير وابن هبيرة والكاساني. يقول إجماع بلا خلاف على جواز المرابحة، وهو تحديد رأس المال وتحديد الربح الذي سيأخذه البائع من المشتري، هذا لا خلاف في جوازه. لكن المشكلة أنه يذكر صورا عند البنوك لا يدري الإنسان مثل هذا هل تتحقق فيه المرابحة عند الفقهاء القدماء أو لا، لكن على الصورة التي ذكر، وهو أن يأتي هذا البنك وهذه المؤسسة تشتري لك سيارة ب20,000 جنيه أو دولار أو يورو، ثم بعد ذلك يقولون لك نحن نأخذ منك ربحا، يقتنون السيارة قنية فعلية حقيقية، ثم يحددون لك يقولون سعرها شريناها نحن ب20,000 نأخذ منك 25,000 أو 27,000، يحددون. هذه المرابحة جائزة، أما غير ذلك مما لا أعلمه فينبغي التوقف ودراسته. يقول مندوب عمرة أعتمر عدة مرات في شهرين، كل عمرة في سفرة مستقلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الصورة من التتابع: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد ولا حرج. يقول ما دليل، يعني أطلق كلمة قد تستفز بعض، ما دليل كفر كذا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ماتت في الجاهلية؟ يريد فيما